نحن أتينا حيث مشينا فالكون تقدم يوم صمدنا نحن صمتنا والدهر تكلم أي سباق يعلن هذا للجنة سيرا كل فريق يضمن فوزا لا يحمل خسرا نحو ديار الطف سراعا والرحمة كبرى يحكم بين الناس حسين والحاكم أدرى تلك هدايا خير عطايا بالفضل تقسم أعذب عين حب حسين والعاشق يعلم أغرس فنًا في أروع مشهد ذلك طفل ذلك شيخ عزم يتوقد بيت ضريح لو يأتيك مليار تمدد إن حسينًا كان فضاءً لا يتحدى قال تعالى فيه مقالة والفجر فأقسام عشر ليال كل ظلال فيها يتهدم يا حسين يا حسين يا حسين يا حسين يا حسين يا حسين يا حسين يا حسين نحن كتبنا دعوة حب للعالم ترسل ثم صرخنا يوم عرفنا والعالم يجهل هم إلينا إن لدينا سرا يتنزل قسم فينا الحور حسين من ذا يتخيل حين وجدنا كم نتمنى للناس ونحلم لو تبعونا لاكتشفونا في الجنة ننعم نصر داس عروشا للظلم والرعب ليس مراد الزائر قبرا فالباطن يحجب من صعد الآفاق يرانا والصورة أعجب نصف مدار الكون حسين والآخر زينب ذاك مقام فيه إمام والقول مسلم لو يتجلى عز وجل كالطور وأعظم النشر والتوزيع مؤسسة الخليج الإسلامية يدفعنا للسير يقين أن لا نتعذر إيك ورأي العين رأينا للآية مظهر ذاك إمام العصر مجيبا للركب تصدى ما كان ليأمر بالحسنى لو كان تأخر راح فقيرا عاد أميرا، من زار وسلم أدرك عليا أحرز دنيا في الحشر يقدم. للشاعر علي جعفر.